والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يعني من يحارب من يدعو إلى التوحيد وتكفير المشركين فهو جيجيسي شاء أم أبى في أي زمان وفي أي مكان، لأن الدعوة هي منهج عام ليست باعتبار مفردات وافقه في كذا وخالف كذا، لا، هذا كل من تبع أحدا فلا بد أن يخالفه، هذا تبع إبليس وخالفه ببعض المسائل، صح أو لا؟ هو متبع لإبليس ولكنه خالفه، بمخالفته ببعض الأمور لا يخرج عن كونه متبعا لإبليس. إذن هذه دعوة جرجسية في كل زمان ومكان، هم أعوان إبليس وأنصاره في كل زمان ومكان، ظهروا للناس في ثياب القراء والعلماء، وهم من أجهل من تحت أديم السماء. أي والله، جهل لا يعرفون معنى التوحيد، وجهل لا يعرفون معنى الإسلام، وجهل لا يعرفون معنى الشرك الأكبر، والقرآن كله من أوله إلى آخره يدل على ذلك. فحكموا بالإسلام على من عبد غير الله تعالى، هذا ما عرف الإسلام، كيف يكون مسلما وهو يعبد غير الله تعالى؟ حينئذ يكون المتمسك أولا وآخرا بدلالة الكتاب والسنة، وأهل العلم قاطبة ليس ثم حرف واحد البتة من لدن الصحابة إلى يومنا هذا ممن يوثق في علمه ودينه لا يحكم على عابد الصنم وعابد غير الله تعالى بماذا؟ بكونه مسلما. حتى ما ذكره شيخ الإسلام محمد رحمه الله تعالى: لا أكفر من عبد الصنم. قال: لا، عبد الصنم ما سماه مسلما، وهم يقولون ماذا؟ لا نكفر المسلم، سماه مسلما أو سماه عابد الصنم، مع كون التكفير هنا أراد به تكفير المعذب عليه، أما الوصف هو ثابت له. قال: وهم من أجهل من تحت أديم السماء، يا فرقة ما خان دين محمد وجنى عليه وماله إلا هي.